يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث العباس الذي رواه أبو داود في سننه أن عرش الرحمن تحمله ثمانية أوعال، والحديث مشهور بحديث الأوعال، فلو صح هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين قول إن العرش تحمله الملائكة؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، وأن الأوعال ملائكة فهما الله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ليس هي الأوعال اللي تعرفون ذكور الضبا، لا، أوعال من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا، ولا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعال. نعم.